إلى أين نحن ذاهبون؟ إنها مفاجأة، سأريكم الأرض التي كان فيها سد مارب. يا الله، سنجد الحدائق المثمرة بأطيب الفاكهة. لا تتعجل، أنت لا تعرف نهاية القصة. نعم، نريد أن نعرف ماذا جرى لسد مأرب. لقد رويت لنا الحلم الذي رأته طريفة وجاريها في حديقة القصر لتقابل الملك. حسناً، وقف الملك عمرو بن عامر حائراً لا يدري ماذا يصنع. أبي، أبي، هل أنت بخير؟ ابق مكانك يا مالك، سأتي إليك. لقد أصبنا جميعاً بالقلق. أنت تقف في مكانك منذ وقت طويل وتنظر إلى أسفل. ربما لم أنتبه للوقت. ماذا رأيت بأعلى الجبل؟ لا شيء، لا شيء. يجب أن أجلس مع طريفة لنبحث أمراً في غاية الخطورة، ولا أريد أن يزعجني أحد. أمرك يا أبي. هل من جديد يا مولاي؟ لا لا، كل شيء على ما يرام. هل تفهم شيئاً مما يدور؟ تعرف أن مولانا غريب الأطوار؟ ماذا تنتظر من رجل يمزق أثوابه كل يوم؟ فأر يسحب صخرة، ألم أقل لك؟ إن له مخالب وأنيابا يا طريفة. هذه كلها علامات سيئة. خذ هذه الزجاجة وانظر إليها، فإذا امتلأت بالرمال فاعلم أن النهاية اقتربت. الرمال ملأت الزجاجة فعلا. متى تتوقعين هلاك السد؟ خلال 7 سنين. إذن علينا أن نعمل بسرعة. وجدتها، فكرة لا تخطر بعقل الشيطان. ما هذه الرسالة؟ إنها دعوة من الملك عمرو بن عامر لوليمة في قصره. ولماذا لم يجعل حامل الرسالة يبلغك شفاهته؟ إنها السفاهة والتبذير. انظري، الدعوة مكتوبة بماء الذهب. صحيح، ذهب حقيقي. والناس بالألاف يجوعون ويشتكون من الظلم والفساد. ألن تتوقف أبداً عن آرائك المعارضة؟ سيتغير كل شيء، سيحل غضب الله على الظالمين. بل أنت الذي سيتغير. سنذهب معاً إلى الوليمة، الملك بنفسه يدعوك ويسترضيك. ماذا تريد أكثر من هذا؟ حسناً يا أبي، سأذهب معك إلى الوليمة، ولكن بشرط. ما هو؟ لن أضطر لمجاملة الأمير مالك والتظاهر بالضحك على حكايته السخيفة. إذا قال الأمير حكاية سخيفة أو طرفة قديمة، خذ السكين واقطع لسانه، أو الأفضل أن تقطع رقبته. لا تسخر مني يا أبي. يا ابنتي، يا ابنتي، حاولي أن تتفهمي الوضع. نحن في خدمة هؤلاء القوم، وهذا شرف يحلم به آلاف الناس في سبأ. لست منهم. للأسف الشديد، الدعوة إلى الوليمة تنص على حضور الجميع، وعليك أن تمتثلي للأمر. سأفعل يا أبي. سأذهب الآن لأشرف بنفسي على تجهيز الحفل وعمل الطهاة. الملك شديد الاهتمام بهذه الوليمة لسبب لا أفهمه. السلام عليك يا أبي ومولاي. اجلس يا مالك. لا يصح يا أبي أن أجلس وأنت. قلت اجلس واستمع إلي جيدا. أمرك. الليلة يجتمع كل الكبراء والسادة في سبأ. أعرف، وقد أعد الطهاة 100 عجل و300 خروف و50. لا تضيع الوقت في تلك التفاهات، لقد دعوت الناس جميعهم وعن قصد لحيلة في رأسي. أي حيلة؟ لا يوجد وقت لأشرح لك. هل تثق بي وتوقن أنني أحبك وأعمل ما فيه صالحك؟ بكل تأكيد يا أبي. إذن افعل ما أطلبه منك الآن، عارضني في كل شيء أقوله، ونازعني على الطعام واخطفه من أمامي، فإذا سببتك سبني. كيف؟ افعل ما أمرك به، وإذا ضربتك اضربني بكل قسوة وشراسة. لك مني السمع والطاعة يا أبي. ذهب رجل أقرع ليقص شعره. يا لها من مزحة رائعة. بل هي سخيفة كقائلها، سمعناها 1000 مرة من قبل. ظننت الأمير يقصد أقرع آخر غير الأول. أميرك هذا أحمق وثقيل الظل. أقول أحمق وثقيل الظل، وأكلت ما يكفيك اليوم. هذا طبقي ولن أتنازل عنه. الطعام كثير يا مولاي الأمير. ذق يا مولاي الملك من هذا اللحم أرجوك. لن آكل إلا من هذا الصحن. وأنا لن أسمح لك. يا لك من صبي وقح، خذ لتتعلم الأدب. وخذ أنت أيضا يا مزيقاء. كيف تجرؤ على ضربي وإهانتي؟ اتركوني لأذبحه. لا لا يا مولاي، لا تصل أبدا إلى ذبح ابنك الأمير. مولاي، أستحلفك برب عيسى أن تكتفي بضربه أو عزله، ولكن لا تصل للقتل. اخرس اخرس أيها الرجل المخرف، لن أسترد هيبتي وكرامتي إلا إذا قطعت رأسه. اقطع رأسي أنا بدلا منه. هذا التدليل هو الذي أفسده. بل أنت الفاسد. أرجو يا سمو الأمير أن تسكت. أرأيتم؟ أعطوني السكين. أتعصوني جميعا وتمنعوني من تأديب ولدي؟ إذن سأغادر هذه الأرض التي يحال فيها بين الأب وابنه، سأهاجر وأتركها لكم، وداعا يا من كنت بلادي. هل تصدق ما جرى بالأمس؟ كنت أظن غضب الملك مؤقت، لكنه مصمم على الرحيل وترك البلاد. ومن سيحكمنا؟ هذا أمر لا يعنيني، المهم أنني اشتريت من الملك تلك الحديقة الغناء بنصف قيمتها. وأنا أيضا اتفقت على شراء الحديقة المقابلة وبنصف الثمن. هل تعرفين أن هذا القصر الجميل معروض للبيع؟ سمعت، ولكن من أين لنا بثمني؟ كل ما معي 1000 قطعة من الذهب. وأنا أيضا أمتلك 1000 قطعة، إذن نتشارك سويا ونشتريه. أنت تمزحين بالتأكيد، هذا القصر يساوي أكثر من 5000 قطعة على أقل تقدير. ما رأيك أن الملك عرضه للبيع 2000 قطعة؟ هيا نلحق ونشتريه قبل أن يسبقنا غيرنا. معك حق، الحياة فرص. بورك الأمير الذي صفع أباه. آسف يا أبي لأنني صفعتك. لا عليك، جمعنا مبلغا عظيما من المال. هناك من يعرض شراء خيولنا وجمالنا أيضا. لا، سنحتاج إليها في الهرب لنضع فوقها كل هذا الذهب. متى نرحل يا أبي؟ عندما نبيع باقي الأراضي والقصور. ألم يكن من الواجب أن نبلغ الوزير وابنته لينجوا معنا؟ إياك أن تفكر بهذه الطريقة، السر يا بني إذا ذاع ضاع. نعم يا بني، اجعل مبدأك في الحياة أنا ومن بعد الطوفان. لماذا لا تأكل يا أبي؟ ذهني مشغول يا ابنتي، عندي أسئلة كثيرة لا أجد لها إجابة. تقصد من يحكم البلاد بعد عمرو بن عامر؟ وهل ستظل وزيرا في منصبك؟ أم تراك تطمح فيما هو أكثر؟ لقد حدثت أمور عجيبة بسرعة أربكتني، وأريد أن أتأملها في هدوء. ماذا تقصد؟ الملك عمرو بن عامر يعشق الحكم والسيطرة والأرض الخصبة، فما الذي يجعله يترك كل ذلك ويهاجر؟ أحس بالإهانة كما رأينا جميعا، وحيل بينه وبين تأديب ولده العاق. هذه حيلة لا تنطلي علي، لقد بدا الملك والأمير وكأنما اتفقا على التشاجر أمامنا. ولماذا يفعلان ذلك؟ هذا ما لا أفهمه، كل شيء حولي غامض منذ عاد الملك من زيارته للسد، وكل تصرفاته لا معنى لها. السد، يجب أن أذهب إلى هناك. أبي، أبي، اخفض صوتك، المفترض أنك هجرت هذا القصر خوفا مني. ماذا تريد؟ أريد أن أكرر أسفي أبي لأنني صفعتك. لا عليك، هل حزمتما كل الحقائب والصناديق؟ نعم، هذه للطعام وتلك للفاكهة و... قلت ألف مرة قللوا من المتاع، لا نريد أن نسير في قافلة من ألف جمل ويرانا كل أهل سبأ. هل نترك الطعام؟ زادنا في الرحلة؟ معنا من الذهب ما يشتري كل شيء، قللوا من المتاع وتسللوا في هدوء. أمرك يا أبي، هيا هيا يا أمي. سأحن إلى تلك الأرض الطيبة. ليس هذا وقت المشاعر، حني إليها فيما بعد. ها، هيا هيا. لدينا أعمال كثيرة يا حضرة الوزير. لحظات ويمضي كل منكما إلى حال سبيله. ما الذي ينبغي علينا ملاحظته؟ ها هو، انظر. إنه مجرد فأر، أين ذهبت القطط؟ إنه ليس فأراً واحداً بل جيشاً من الفئران. انظر، الفأر يقلب صخرة، بل ويقطمها بأسنانه. إنها فئران مفترسة كالأسود وقد تؤذي البعض. ليس هذا هو الخطر، المشكلة أنها تقرض الصخور أسفل سد مأرب. هل تظن أن الماء قد يتسرب؟ ليتك لم تسأل. أغيثونا أغيثونا. هيا اذهبي بعيداً عن قصري. إنه قصري أنا أيضاً، لقد اشتريناه معاً. أنا التي أحمل مفتاح القصر. الملك عمرو بن عامر باعه لنا معاً. أثبتي ذلك. كيف أثبت وقد رحل الملك؟ إذن ارحلي أنت أيضاً قبل أن آمر الحراس بطردك. الماء، انهار السد. إلى أين نهرب؟ النجدة، النجدة. سأغرق، النجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ صدق الله العظيم. وهكذا اندفع سيل العرم يذيب أمامه كل مقاومة، ويكتسح الدور والقصور والحدائق والأشجار والثمار، واندفع الناس يهربون من السيل. مزقهم الله كل ممزق، كل فرقة في اتجاه. هل هذه هي أرض سد مأرب؟ نعم يا مرجان، هنا في هذه الصحراء عاشت مدينة مأرب. كان لأهلها جنتان عن اليمين وعن الشمال. ولكن لا أثر للزرع ولا للحياة على تلك الأرض. تأملوا هذه الصخور الحادة كالسيوف، هذا هو عقاب الله للظالمين من عباده. وأهل مأرب أين ذهبوا؟ غرق من غرق، وتفرق الباقون في كل أنحاء الأرض حتى صاروا مثلاً على الفرقة. ويقول المثل العربي في ذلك: تفرقوا أيادي سبأ. وهل نجا الملك عمرو بن عامر بغنيمته؟ كيف ينجو يا بني من عدل الله؟ لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لقد هلك الملك الظالم ومن معه، ولم ينفعه ماله ولا ذهبه، وابتلعته تلك الأرض السوداء المقفرة.